فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج الأعلام.

فإذا شققت السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما